السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسي تعليق على متن أقرب المسالك مع تعليق على الشرح الصغير كلام للشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى. أما بعد، فقال رحمه الله، وكنا قد توقفنا في السنة الثامنة والأخيرة من سنن الوضوء، حيث قال: وترتيب فرائضه، فإن نكس عاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا فمع تابعه. يعني أن السنة الثامنة والأخيرة من سنة الوضوء، والسنة هي في اللغة الطريقة، وفي اصطلاح المالكية هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، كما قال: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. وذكرنا سبع سنن، والثامنة هي الترتيب بين الفرائض، فالترتيب بين الفرائض سنة، وأما بين السنن فمندوب كما سيأتي، وكذلك بين الفرائض والسنن، فإنما الترتيب المسنون هو الترتيب بين الفرائض، لأن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات فدل على مشروعيته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه، ولكنه ليس هناك دليل صريح في إيجابه، وهذا يعني يشعر بالأصل عدم وجوبه، الأصل عدم وجوبه. فالمالكية مالوا إلى أنه ليس بفرض، وفيه خلاف، بعض العلم يرون فرضيته وبعضهم لا. فإن نكس عاد المنكس وحده، فإن نكس يعني قدم عضوا عن مكانه عن موضعه الشرعي، فإنه لا يخلو إما أن يطول وإما لا يطول، والطول يكون كما مر معنا بجفاف العضو المعتدل في الزمان المعتدل، فإن طال فإنه يعيد المنكس وحده. يعني مثلا المنكس هو المقدم عن موضعه، فإذا قدم مثلا غسل اليدين على غسل الرأس يعيد غسل اليدين فقط، وسيذكر أمثلة هذا ويفصل فيها الشارح على خلاف عادته، سيفصل بأمثلة كثيرة وسيلخصه المحشي كما سيأتي. وإلا إذا كان قريبا لم يجف آخر عضو، فحينئذ يعيده مع تابعه تحصيلا لسنة يعني الترتيب. هو إعادته وحده، ما هي فائدتها؟ فائدتها أن يقع بعد العضو الذي كان ينبغي أن يكون بعده. يعني مثلا إذا قدم غسل اليدين ثم الوجه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، إذا وطال الوقت وجفت الأعضاء ثم أعاد غسل يديه فقط، ماذا استفدنا من هذا؟ استفاد هو أنه غسل يديه بعد وجهه، وكان في الأول قدمه على وجهه، والمطلوب أن يقع كل واحد منها بعد الذي قبله، ففي الجملة وقع بعده، هذا هو الذي استفاد. أما إذا كان بالقرب فيحصل السنة بأن يعيده هو وما بعده، فإذا كان قريبا مثلا في مثالنا هذا يعيد غسل اليدين ثم يمسح رأسه مرة أخرى ثم الرجلين. وفضائله، وهذا طبعا هذه الإعادة إعادة على وجه السنية فقط، لأنه أصلا يريد تحصيل سنة فاتت، ولا يريد يعني ترتيب الوضوء أصلا ليس فريضة في مذهب مالك، فوضوءه صحيح لكنه يعيده استنانا، فإن تركه فلا شيء عليه، لا يعني صلاته ليست باطلة، بمعنى لا شيء يجب عليه، لا شيء يجب عليه. وفضائله، الفضائل هي المستحبات وهي المندوبات، كلها عبارات عن شيء واحد. قال صاحب المراقي: فضيلة والندب والذي استحب ترادف ثم التطوع انتخب. فالفضيلة هي دون السنة في التأكيد، إن فعلها فقد أتى بالأفضل، وإن تركها فقد خالف الأولى، ولكن لم يرتكب مثلا مكروها أو يعني وقع في شيء، الأصل هذا هو الأصل يعني، إلا أن ينص على خلافه ولم يترك شيئا مؤكدا، لكن قد يكره ضدها كما سيأتي هنا. مثلا أول فضيلة موضع طاهر، وذكرها تركها في المكروهات فقال موضع النجس، فهذا يعني إذا نص عليه فذاك، وإلا فالأصل أن ترك الفضيلة خلاف الأولى وليس مكروه. طيب موضع طاهر يعني موضع من شأنه أن يكون طاهرا وهو طاهر بالفعل. ما معنى هذا؟ معناه أنه موضع طاهر واضح أنه ليس موضعا نجسا، وأيضا من شأنه أن يكون طاهرا، قالوا احترازا من الكنيف قبل استعماله. الكنيف قبل استعماله لما يكون جديدا فهذا وإن كان طاهرا لكن من شأنه النجاسة. طبعا مع ملاحظة الفرق بين الكنيف في الزمن المتقدم وبين الكنيف في الزمن الحاضر، فالزمن الحاضر الآن، وكان بعض مشايخنا ينص لنا على هذا وأنه سمعه من بعض المشايخ ومن بعض أن الكنيف الآن يختلف لأن النجاسة لا تستقر فيه. وقد سمعت من بعضهم أن الكنيف كان قديما، وأنا لم أحضر هذا ولم أره، ولكن أخبرنا يعني بعض الناس ينقلونه أن الكنيف كان قديما يعني مكانا يقضي الناس الحاجات في جوانبه، يعني ليس دائما مكانا محفورا حتى كما هو في بعض الأشياء محفور هو، لكن كأنه في بعضها لا يكون محفورا، وعلى هذا يكون متنجسا وكثيرا النجس، فهنا يكره الوضوء فيه كما سيأتي. واستقبال، طبعا لماذا يستحب الموضع الطاهر؟ لأمور، منها منعا للوسوسة حتى لا يقول لعل ثوبي نزل لعل أصابه شيء، وأيضا لشرف العبادة، قالوا أن العبادة الوضوء عبادة فينبغي يقعها في مكان طاهر، وأيضا لئلا يتنجس بالفعل يعني شيء من ثيابه أو نحن. واستقبال القبلة يقولون يستحب في الوضوء، وقد جاءت أحاديث مرغبة في استقبال القبلة عموما، وبعض المحدثين المعاصرين كالشيخ الألباني كانوا يحسنها وإن كان فيها مقال يعني في أسانيدها، لكن يعني أن القبلة أشرف المجالس وأنها تستقبل كذا خير المجالس، يعني أشياء ترغب عموما في استقبال القبلة، وإلا فإني لا أعلم دليلا خاصا على هذا. وتسمية، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقد اختلف في ثبوته، وبعض أهل العلم يرى وجوبه مع الذكر والقدرة، المالكية يرون أنه مندوب على المشهور من مذهبهم، وإن كان قد نقل عن مالك رحمه الله إنكارها، حتى قيل إنه قال لما سئل عن هذا أيذبح، يعني هل هو سيذبح حتى يريد أن يسمي، لكن الذي استقر في مذهب المالكية المتأخرين هو الاستحباب، لأن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من غير تسمية، فدل على أنها ليست واجب. وتقليل الماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فالتقليل مع الإحكام ليس مع تفريط، هذا سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة بالمعنى العام ليس بالمعنى الاصطلاحي، مندوب هو، معناها أنه مطلوب وهو الأفضل تجنبا للإسراف. وقد جاء في بعض الأحاديث التي بعض العلم ضعفوها ثم تراجعوا كأنهم إلى تحسينها أنه وإن كنت على نهر جاري حتى لا يعود نفسه الإسراف بلا حد، يعني لا يستحب عند المالكية حد معين، فلا يقال مثلا لا يقلل أكثر من المد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند أنه توضأ بثلثي مد، فلا تحديد لأن الناس يتفاوتون بحسب أجسامهم وكذا، المطلوب هو التقليل عموما، قد يكون مثلا إنسان ضخم الجثة وكذا فلا يكفيه مثلا، فكل إنسان بحسب، إنسان آخر جسمه ليس فيه شعر وجسمه صغير أصغر من جسم النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيه أقل، فيتفاوت الناس في هذا. كالغسل، يعني أن الغسل يستحب في هذه الخمس، أن يكون في موضع طاهر وأن يستقبل وأن يسمي وأن، وقد جاءت التسمية بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه في الغسل. وتقليل الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، فكالغسل هذا تشبيه في الخمس كما صرح به في الشرح. وتقديم اليمنى، أي تقديم اليد والرجل اليمنيين على اليسرين، هذا هو المقصود، أما الوجه والرأس فلا تقديم فيه لأيمن على أيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمنى، وجاء في سنن أبي داود إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمينكم، وجعلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله ومن ذلك طهوره، وجعلوا الإناء المفتوح لجهتها، أي لجهة اليمين لجهة اليمنى، هذا إذا كان الإناء مفتوحا، وإلا إذا كان ضيقا كالإبريق فإنه يجعله على يساره ويصب بها على يمينه، وهذا إذا لم يكن أعسر، فإن كان أعسر والأعسر هو الذي يسراه أقوى من يمناه فإنه يعكس، لأن هذا من باب الوسائل مع كل معنى يعني واضح المعنى فيه. واستدل له بقول الراوي عن عثمان فأدخل يمينه في الإناء، وهذا يشعر بأنها كانت عن يمينه يعني هذا المتبادر. وبدء بمقدم الأعضاء في جميع الأعضاء يعني ليس في الرأس فقط، يبدأ بمنابت الشعر سواء في غسل الوجه أو في مسح الرأس، إلى الذقن في الوجه وإلى نقرة القفا في الرأس، وبالأصابع بأصابع اليدين والرجلين إلى أعلى إلى المرفقين وإلى الكعبين. والغسلة الثانية والثالثة كما جاء في الحديث أن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ترجع بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والغسلة الثانية والثالثة حتى في الرجل، يعني أنه يستحب أن يغسل ثانيا وثالثا ما يغسل، وفهم منه أن الممسوح لا يكرر بل تكريره مكروه، والممسوح ثلاثة الرأس والأذن والخفان، وربما ما أدري يلتحق به الجبيرة أو لا. وعلى كل حال ما يمسح لا يكرر بل تكراره ينافي تخفيف المسح، لأن المسح مبني على التخفيف. أما الغسل فإنه الأفضل أن يكرر اثنين مرتين وثلاث أو ثلاثا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين في البخاري، وإن كان يعني قد يكون اختصارا، وغسل يديه مرتين وكذلك ثلاثا، وهو الأكمل والأفضل. ولو قيل بسنيتها من جهة الحديث لم يبعد، لكن المذهب أنها أنهما مندوبتان على المشهور، وفيهما قول بالسنية لكن ليس هو المشهور. حتى في الرجل هذا رد لقول آخر، لأن الرجل فيها قولان، قيل إن المطلوب فيها التثليث وهذا هو المعتمد، وقيل المطلوب فيها الإنقاء من غير عدد، لا يطلب فيها تثليث ولا، لكن المعتمد أنها كغيرها يطلب فيها التثليث. وترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض، يعني أن ترتيب السنن بمعنى أن يقدم السنن الأربع على الترتيب الشرعي بعض على بعض، بأن يبدأ بغسل يديه ثم بالمضمضة ثم بالاستنشاق ثم بالاستنثار، وأيضا تقديم هذه الأربع مثلا على الوجه، ومسح الأذن بعد مسح الرأس وقبل الرجلين، هذا مندوب. واستياك وإن بإصبعين من المندوبات أيضا السنة، لا الاستياك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يفهم منه أنه لم يأمرهم أمرا مؤكدا، ولكن أكثرت عليكم في السواك. قال وأحاديث كثيرة وردت فيه معروفة، فهو مندوب عندهم، وقيل سنة. نعرف ذهب إلى أنه سنة لقوة الأحاديث التي وردت فيه، لكن مشهور أنه مندوب. وإن بإصبع، يعني يحصل هذا ولو كان بإصبع ولا يلزم أن يكون بعود، كصلاة بعدت منه. طبعا جاء في الحديث لولا لأمرتم بالصلاة مع كل وضوء، وقد لعل البخاري علقه. وأيضا جاء في حديث ابن عباس أنه كان يوضع له السواك فيستاك في وضوئه. قال شيخنا الشيخ محمد علي آدم العلامة رحمه الله هذه من السنن التي يعني لا يفعلها كثير من طلاب العلم، صلى الله عليه وسلم. فقالوا من فائدة هذا أن يتخلخل الوسخ ويستعد للخروج، فإذا مضمض خرج فيتوضأ يستاق قبل الوضوء مثلا حتى أو مع المضمضة حتى يخرج الوسخ، يخلخله بالسواك ثم يمضمض فيخرج. وكذلك الصلاة إذا بعدت من الوضوء، بمعنى أنها إذا كانت قريبة فيكفي السواك الأول، إذا كانت بعيدة فيندب له أن يستاك مرة أخرى، لحديث عند كل صلاة، وكان بعض الصحابة يضعها كموضع القلم من الكاتب على أذني. قال شيخنا علامة محمد علي آدم لم يكن عندهم مثل هذه الجيوب، ولهذا يضعون السواك فوق الأذن هكذا مثل قلم النجار عندنا، فيكون كلما قام إلى الصلاة استاك، هكذا كان يفعل. لكن عند المالكية يقيدون بهذا إذا بعدت، أما إذا كنت للتو قد استكت مع الوضوء فيقولون هذا يكفي. وهناك أحوال أخرى أيضا يندب فيها الاستياك منه، من ذلك قراءة القرآن والانتباه من النوم والتغير الفم عموما لنوم أو غيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له السواك فإذا استيقظ من الليل كما في حديث حذيفة الشيء صفاه بالسواك. حديث ابن عباس أيضا أنه كان يعد له طهوره وسواكه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل البيت استاك. فكل هذا من المواضع التي يندب فيها. وقد جاء في الأثر وسيأتي في كلام المحشي أن الملك يضع فمه على فم المصلي فتدخل فيه أحرف القرآن التي يقرأها القارئ. طيب نمر على الشرح سريعا ونقتصر على هذا. قال: وترتيب فرائضه، فإن نكس عاد المنكس وحده وإن بعد بجفاف وإلا فمع تابعه. السنة الثامنة ترتيب الفرائض الأربعة بأن يقدم الوجه على اليدين وهما على الرأس ثم الرجلين، وأما تقديم اليد أو الرجل اليمنى على اليسرى فمندوب كما يأتي. فإن نكس بأن قدم فرضا، هذا تصوير للتنكيس، بأن قدم فرضا على موضعه المشروع له، كان غسل اليدين قبل الوجه أو مسح رأسه قبل اليدين أو قبل الوجه، عاد المنكس استنانا لاحظ وحده مرة ولا يعيد ما بعده إن طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكره طولا مقدرا بجفاف العضو الأخير في زمان ومكان اعتدلا، كل هذا تقدم. فإن لم يبعد فعله مرة فقط مع تابعه شرعا، إذا كان قريبا لم يجف العضو يفعله مرة واحدة ويكرر ما بعده مع تابعه شرعا، يعني مع تابعه الذي يشرع أن يكون تلوا له. فلو بدأ بذراعيه، الآن سيذكر أمثلة كثيرة وسنلخصها من كلام المحشف. قال: فإن بدأ بذراعيه، فلو بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه، فإن تذكر بالقرب عاد ذراعين مرة ومسح الرأس وغسل رجليه مرة سواء نكس سهوا أو عمدا، وإن تذكر بعد طول عاد ذراعين فقط مرة إن نكس سهوا. هذا إذا تذكر بعد طول وكان قد سهى. أما واستأنف وضوءه ندبا إن نكس عمدا ولو جاهلا. يقول هنا في زيادة في الشرح ليست موجودة في المتن، وهي أنه إن طال الفصل وكان قد تعمد التنكيس، لاحظ تعمد التنكيس وطال، اجتمعت السوءتان كما يقول الطول والتعمد، فإنه يستأنف وضوءه. ومعنى الاستئناف أن يبدأه من أوله، وليس كما يقول الناس استأنف معناه واصل، لا، استأنف معناه بدأه من أوله. لكن هذا الاستئناف ليس واجبا وإنما مندوب فقط، ولهذا قالوا استأنف وضوءه ندبا إن نكس عمدا ولو جاهلا. الخلاصة كما قال المحشي أن ترتيب الفرائض في أنفسها سنة، فإن خالف ونكس بأن قدم عضوا عن محله فلا يخلو، إما أن يكون ذلك عمدا أو جهلا أو سهوا. ما في داعي لجهلا، لأن الجهل مثل العمد تماما عند المالكية هنا وفي مواطن كثيرة، فنقول خلينا نقول عمدا أو سهوا فقط، وفي كل إما أن يطول الأمر أو لا. يعني يمكن أن نختصر هذا بأن نقول هو له أربع حالات، ضرب اثنين في اثنين، إما أن يكون بعد طول أو بعد قرب، وعلى كل إما أن يكون عمدا ويدخل في العمد الجهل أو سهوا. طيب إذن عندنا بقرب سهوا أو عمدا ولا فرق بينهما، لا فرق، لأنه مدام قريبا حتى لو كان عمدا فإن الحكم نفس الحكم، لأن الموالاة أصلا يغتفر فيها التفريق اليسير، فلا يؤثر كونه عمدا إذا كان قريبا. أما الذي يؤثر هو إذا كان بعيدا، إذا بعد طول تذكر، فإن كان سهوا فنفس الحكم، يعيد العضو واحد فقط هذا ولا يعيد ما بعده. طيب مرة واحدة. وإذا كان عمدا فإنه يستأنف، ليس العضو فقط بل يستأنف وضوءه ندبا ليس لازما، إن نكس عمدا ولو جاهلا. هذا هو معنى قول الشارع. والمقصود بمرة واحدة هنا التكميل التثليث، مرة واحدة إن كان قد يعني غسله أولا ثلاثا أو مرتين، أما إذا كان غسله مرة واحدة فله أن يغسله مرتين، المهم أنه لا يتجاوز الثلاث، وإنما أذن له هنا أن يعيد ولو ثلث لأجل التنكيس، فيقتصر على مرة واحدة دفعا لمفسدته، لأن الزيادة على الثلاث كما سيأتي مختلف فيها، قيل ممنوعة وقيل مكروهة، قولان في المذهب، وهي منهي عنها يعني على كل حال. وقد جاء في الحديث: فمن زاد أو استزاد فقد فمن زاد وفي بعض الروايات أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. ولو بدأ برأسه ثم غسل يديه، طبعا لن نعلق على هذه الأمثلة بعد هذا لأن نفس القاعدة، ولو بدأ برأسه ثم غسل يديه فوجهه أعاد اليدين والرأس مطلقا ثم يغسل رجليه إن قرب وإلا فلا، ولو بدأ برجليه فرأسه فيديه فوجهه أعاد ما بعد الوجه على الترتيب الشرعي مطلقا قرب أو بعد. كل هذا واضح، سيحتاج منكم إلى شيء من التأمل، لأن كل فرض من الثلاثة منكس. إذا نكس الوضوء كله، بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، أيهما الذي وقع في موضعه؟ الوجه، لأن الوجه أصلا لا يسن أن يتقدمه شيء، فإذا الوجه لا يلزم يعني. أما الباقي كله سيعيده استنانا إن قرب. طيب قال على الوجه القربي، قرب أو بعد، لأن كل فرض منكس. طبعا قرب واضح لأنه يعيد وما بعد، وبعد إذا كان لأن كل عضو هو مطالب بإعادته لوحده، فيعيدها هذا يعيد ويعيد ويعيد، كلها منكسة. قال ولا يعيد الوجه إلا إذا نكس عمدا وطال كما تقدم. الوجه لا يحتاج إلى إعادة، لكن إذا جمع الخستين بأن طال وعمد وكان عمدا فأصلا يستأنف الوضوء من أوله فيغسل وجهه مرة أخرى. كل هذا مندرج في القواعد السابقة. ولو قدم الرجلين على الرأس عاد الرجلين مطلقا إلا إذا تعمد وطال فيبتدئ وضوءه ندبا لقوله وإلا فمع تابعي، أي إن كان له تابع. طبعا معروف أن الرجلين لا يتبعها شيء، أنها آخر شيء. كل هذا واضح، وقد أطال في هذا الموضع خلافا لعادته في الاختصار. قال وفضائله موضع طاهر واستقبال وتسمية وتقليل الماء بلا حد كالغسل وتقديم اليمنى وجعل الإناء المفتوح لجهته وبدء بمقدم الأعضاء والغسلة الثانية والثالثة حتى في الرجل وترتيب السنن في أنفسها ومع الفرائض واستياك ولو بإصبع. هذا شروع في فضائل الوضوء، أي مستحباته بعد أن فرغ من الكلام على سننها. أولها إيقاعها في محل طاهر بالفعل وشأنه الطهارة، وشرحنا هذا. فخرج الكنيف قبل استعماله فيكره الوضوء فيه. ثانيها استقبال القبلة، قال المحشي أي إن أمكن بغير مشقة. ثالثها التسمية بأن يقول عند غسل يديه إلى كعيه بسم الله وفي زيادة الرحمن الرحيم خلاف أي في الترجيح، فبعض العلماء رجح ذكرها وبعضهم رجح عدم ذكرها زيادة الرحمن الرحيم. رابعها تقليل الماء الذي يرفع الأعضاء على الوضوء، ولا تحديد في التقليل لاختلاف الأعضاء والناس، بل بقدر ما يجري على العضو وإن لم يتقاطر منه كالغسل يندب فيه الموضع الطاهر وما بعده من هذه السنن، من هذه الفضائل الأربع التي هي الإيقاع في مقال والاستقبال والتسمية وتقليل الماء بلا حد. أنا قلت الأربع الخمس، هناك هي أربع. وهذا ضابط للتفريق بين الغسل والمسح، وهو مهم جدا. الغسل هو ما جرى فيه الماء وإن لم يتقاطر، لا يلزم أن يتقاطر من العضو، لكن لا بد أن يكون الماء جاريا على العضو. أما إذا لم يكن جاريا فهو مسح كما ذكر، نص على هذا المحشي. خامسها جعل تقديم اليد أو الرجل اليمنى في الغسل على اليسرى. سادسها جعل الإناء المفتوح كالقصعة والطست لجهة اليمنى لأنه أعول في التناول، أي إن لم يكن أعسر وإلا انعكس الحال. أما البدء باليمنى، يمنى اليدين ويمنى الرجلين، فيبدأ بهما ولو كان أعسر في الوضوء في غسل يديه، يده اليمنى قبل اليسرى، هذا يندب لكل أحد ولو كان أعسر، لأن هذا أمر تعبدي يستوي فيه الجميع. أما جعل الإناء فهذا ليس أمرا تعبديا، وإنما هو معقول المعنى لييسر له التناول، ولهذا إذا كان أعسر فإنه يضعه عن يساره. واضح؟ قال بخلاف الإبريق ونحوه من يعني مغلق أو ضيق الفم ونحوه، فيجعله في جهة اليسرى فيفرغ بها منه على اليد اليمنى ثم يرفعه بيديه جميعا إلى العضو، يعني المطلوب أن يرفع بيديه جميعا لا بيد واحد إلى العضو. سابعها البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو بأن يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد نازلا إلى ذقنه أو لحيته، ويبدأ في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وفي الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا، وفي الرجل من الأصابع إلى الكعبين. فقولنا بمقدم الأعضاء أولى من قوله، أي من قول الشيخ خليل، بمقدم الرأس، أي لأنه أشمل. ثامنها الغسلة الثانية في السنن والفرائض، فأراد بالغسلة ما يشمل المضمضة والاستنشاق كما تقدم، وخرج بقوله حتى المضمضة والاستنشاق يندب التثنية والتثليث، وخرج بقوله الغسلة ما يمسح من رأس وأذن وخفين فتكره الثانية وغيرها. تاسعها الغسلة الثالثة فيما ذكر، فكل منهما مندوب على حدته، وعبارتنا أفضل من قوله وشفع غسله وتثليثه وتثليثه والرجلان كغيرهما. وقيل المطلوب فيهما الإنقاء وهو ضعيف، المعتمد أن الرجلين كغيرهما يطلب فيهما الشفع والتثليث. ومحل الخلاف في الرجلين في غير النقيتين، يعني اللتين عليهما وسخ من الأوساخ، أما هما فكغيرهما قطع. أما إذا كانت الرجلان نقيتين فقطعا كغيرهما، إنما الخلاف إذا كانا غير نقيتين، هل المطلوب الإنقاء من غير نظر إلى تثليث، ولو زاد على الثلاث الإنقاء، ولو زاد على الثلاث ولا يطلب بشفح ولا تثليث بعد الإنقاء، وإنما المدار على الإنقاء على هذا القول، لكن هذا القول ضعيف. طيب قال والمراد بالوسخ المحشي قال الذي يطلب إزالته الوسخ الحائل الذي يمنع الماء، أما الوسخ الغير حائل فلا يتوقف الوضوء على إزالته. هذا واضح، يعني لو كان على يدك بقعة من لون لا تمنع الماء، هذا لا يؤثر على الوضوء. عاشرها الاستياك بعود لين قبل المضمضة من نخل أو غيره. هنا ترك يعني سنتين مندوبين سيأتين، بعود لين قبل المضمضة من نخل أو غيره، بعود لين أي لغير الصائم، وأما هو فيكره له لأن عند المالكية لأنه قد يتحلل منه شيء، ولكن لا يكره الاستياك عند المالكية للصائم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لكل صلاة، وهذا يشمل الظهر والعصر للصائم ما قال إلا الصائم. والأفضل أن يكون من أراك ويكفي الإصبع عند عدمه، وقيل يكفي ولو وجد العود، على القول الأول لا يجزئ إلا إذا عدم العود، وعلى القول الثاني يكفي ولو وجد العود. ويستاك ندبا بيده اليمنى أي لا باليسرى عندهم، لأنها غلبوا جانب التعبد لا جانب إزالة الأوساخ، مبتدئا بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان. قالوا في الأسنان باطنا وظاهرا، وفي اللسان طولا ظاهرا. ويستحب أيضا قالوا كونه متوسطا بين الليونة واليبوسة. ويكره للصائم الأخضر لئلا يتحلل منه شيء كما تقدم، وإلا فإنه يفطره عنده. طيب قال ولا يستاك بعود الريحان المسمى في مصر بالمرسين أو ما أدري كيف تقرأ مرسين أو مرسين، ولا بعود الرمان لتحريكه ما عند الأطباء عرق الجذام، طبعا هذا الله أعلم هذا الطب القديم ينظر، ولا بعود الحلفاء ولا قصب الشعير لأنهما يورثان الأكلة أو البرص، والله أعلم هذا ينظر في عند الطب إذا اختلف، يعني هذا اعتقادات الأطباء أحيانا تختلف من زمان إلى زمان. ولا ينبغي أن يزيد في طوله على شبر، وفي السواك كلام طويل فراجعه في موضعه في محله. كصلاة بعدت منه وقراءة قرآن وانتباه من نوم وتغير فم، تشبيه في الندب أي كما يندب الاستياك لصلاة فرض أو نافلة بعدت من الاستياك بالعرف. فمن والى بين صلوات فلا يندب أن يستاك لكل صلاة منها ما لم يبعد ما بينها عن الاستياك، هذا هو المذهب المالكية. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يستاك كلما قام إلى صلاة استاك، لكن هذا هو المذهب. ويندب الاستياك أيضا عند إرادة قراءة لعله الله أعلم، بالنسبة لما قيل عن زيد بن خالد أنه كان يضعه كلما قام للصلاة استاك، والله أعلم. وقد سألنا شيخنا الشيخ محمد الآدم، وهؤلاء طبعا عن الحديث ليسوا مالكية، فقال يعني كلما قام إلى الصلاة استاك. ويندب الاستياك أيضا عند إرادة قراءة القرآن لتطيب الفم، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير الفم بأكل أو غيره، أو بكثرة كلام ولو بذكر أو قراءة أو طول سكوت. وورد إن السواك شفاء من كل داء إلا السام الموت، هذا لا لا لا أحسبه صحيحا والله أعلم. هناك يعني ترك المصنف هنا مندوبين تكلم عنهما في المتن ذكرهما ونسيهما، يعني كأنه نسيهما في الشرح، وهما ترتيب السنن في نفسها أو مع الفرائض. فجملة ما ذكره المصنف من المندوبات 12 فضيلة، فكان المناسب أن يقول بعد الكلام على غسل الرجلين عاشرها ترتيب السنن في أنفسها، 11 أو 11 ترتيبها مع الفرائض، 12 الاستياك، ولكنه كأنه نسي وسهى عن شرحهما فصارت 10، وإلا فهي في المتن 12 فضيلة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.